سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا شوقناه بغلام

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون سلام